وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمرو عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما، وفي رواية لم ينادي في واحدة منها. هذا حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أيضا في شأن حكم الأذان إذا جمعت الصلاة. والصلوات التي تجمع إنما هي المغرب والعشاء والظهر والعصر، تجمع في حال يعني إذا دعت الحاجة لذلك. والذي لا إشكال فيه في الحج، فإن الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة، ويجمعون المغرب والعشاء في جمع أو في مزدلفة. فكيف يكون الأذان؟ الصحيح هو ما رواه جابر أنه عليه الصلاة والسلام في مزدلفة أمر المؤذن فأذن مرة واحدة، لأن الحكمة من الأذان الإشعار بدخول الوقت، وما دام أن الصلاتين جمعتا فصار وقتهما واحد، وقتهما واحد، فأمر بلال فأذن أذانا واحدة. وأما الإقامة فقد أقام لصلاة المغرب فصلاها ثلاثا، ثم أقام مرة ثانية لصلاة العشاء فصلاها ركعتين. هذا يقول أهل العلم هو الصحيح. أما ما ورد من حديث ابن عمر ففيه اضطراب، فمرة يقول أقام مرة واحدة، ومرة يقول لم ينادي للأولى، ومرة يقول لم ينادي للأولى ولا الثانية. فهذا يدل على عدم الضبط من الرواة، رواة الإسناد لم يضبطوا هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. وحديث جابر لم يختلف فيه، كله على نسق واحد. وأيضا وردت أحاديث أخرى تؤيد ما ذكره جابر من أن في حالة جمع الصلوات يؤذن أذانا واحدة، والإقامة تقام الأولى وتقام الثانية، وهكذا إذا كانت صلوات فائتة، الإنسان فاتته مجموعة صلوات أو مجموعة من الناس مثلا ناموا عن صلاتين ثلاث أربع، فيؤذنون مرة واحدة لأن الوقت صار لهما وقتا واحدة. أما عند أداء الصلوات فيقام لكل صلاة على حدة، كل صلاة يقام لها على حدة. والصحيح أيضا أن هذه الأحكام يعني لا تؤثر على حكم الصلاة، يعني لو نسوا الإقامة أو نسوا الأذان فالصحيح أن الصلاة صحيحة ولا يعني إشكال فيها، لكن يفوتهم من الأجر والثواب بقدر ما تركوا من هذه من النداء. ولم يسبح على إثر واحدة، ولم يسبح على إثر واحدة منهم. التسبيح المقصود به الصلاة السنة، يعني لما صلى المغرب في جمع، جمع المقصود بها مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها، فلم يسبح أي لم يصلي سنة بعد المغرب، ولم يصلي سنة بعد صلاة العشاء يعني على إثرهما، لكن كون أنه بعد ذلك قام وصلى، فمن الرواة من يقول إنه عليه الصلاة والسلام لم يقم تلك الليلة، أي ما قامها، ما تهجد فيها، والله أعلم، لأن هذا يعني النفي لا يدل على عدم حصول الشيء، فقد يكون قام شيئا من الليل عليه الصلاة والسلام وصلى، وخاصة الوتر، لأن بعض أهل العلم يستدل بهذا أنه لم يوتر، وهذا لا يمكن ولا يصح، فالوتر ما كان يتركه عليه الصلاة والسلام بحال من الأحوال، لا في سفر ولا حضر، فما يدري هذا القائل أن يكون عليه الصلاة قام من الليل فأوتر وعاد إلى نومه. أحسن الله عليكم. وما بالنسبة للذكر؟ الذكر كالتسبيح يسبح ثلاثا بعد ما نعم، يعني الذكر يأتي به بعد الصلاة المجموعة لأنه خفيف ولا يعني يكون في فصل بين الصلاتين، فيستغفر ثلاثا، وهذا قصدك؟ نعم. فيستغفر ثلاثا، والتهليل إلا التهليل والتسبيح الذي يطول فلو أرجعه إلى بعد الصلاة الأخرى فيكون أولى. أحسن الله عليكم. وليس المقصود لم يسبح بينهما أي الذي هو الذكر، بل أي لم يصلي سنة بينهما.